بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآية الكريمة بيان منة الله تعالى على نبيه وعلى أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس قد أخفقوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم إخفاقات كثيرة، منها أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال في المدينة فأراد الخروج، ولما لبث لأمة الحرب وأراد الخروج قاله أن قاتل في المدينة، قال: ما كان النبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه. فهذا أول أمر. وثاني أمر أيضا، الأمر الثالث حينما عاد الجيش ثلث الجيش، وأيضا ثم أمر آخر هم الطائفتان أن تفشل، ولكن الله قد ثبتهم وتولاهم بأن ثبتهم على الحق. الأمر الآخر أمر الرماة حينما نهاهم عن النزول من الجبل فنزلوا. الأمر الآخر حينما قال لهم: أنا رسول الله من يكر له الجنة، وكثير من الناس قد ألقوا السلاح وهربوا وكانوا يصعدون إلى المدينة ولا يدعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ولا يستجيبون. ولكن مع كل هذا أمر الله تعالى بالعفو، فبين رحمة الله تعالى بعباده ورحمة النبي بعباده، وأن من رحمة الله تعالى أن بعث فيهم نبيا رحيما، فقال: فبما رحمة من الله، أي فبرحمة من الله. وهذه ما جيء بها لأجل توكيد هذا المعنى، أي فبرحمة من الله لنت لهم يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال: ولو كنت فظا غليظ القلب، لو كان شديدا وكان قاسي القلب لنفروا من حوله ولما بقوا حوله. قال: فاعف عنهم، أي فيما يتعلق بما في تقصيرهم بحقك، واستغفر لهم، أي في حق الله تعالى، وشاورهم في الأمر، أي أمر الله نبيه بالمشاورة لأجل أن يرفع من شأنهم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزم على أمر من أمور يتوكل على الله، ورغم ربنا بالتوكل عليه فقال: إن الله يحب المتوكلين. إذن التوكل على الله وصدق اعتماد القلب على الله تعالى، وأن من فعل هذا أحبه الله تعالى. قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. النصر من عند الله تعالى، ومن نصر حق الله تعالى نصره الله تعالى. قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أحسن من تكلم عن هذا هو ابن القيم في شفاء العيد، وذكر أن الخذلان هو الترك والتخلية، أن يتركك الله لنفسك، يتركك للشيطان، يتركك لعدوك. فإذا نصر الإنسان حق الله تعالى نال النصرة من عند الله، وإذا خلل الإنسان حق الله تعالى واستخف بدين الله تعالى فإنه يهان ويترك فيصاب بالخذلان. قال: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا من فوائد التوكل تمام الإيمان، من فوائد التوكل حصول العبد على محبة الله تعالى. ثم هؤلاء الذين قد نزلوا، لماذا نزلوا؟ هل نزلوا لأجل الغنيمة؟ ينبغي عليهم أن لا يفقهوا هذا، لأن ربنا يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني لا يوجد نبي من الأنبياء غل من الغنيمة أبدا، فشاعرهم الاستجابة والثبات والبقاء. قال: ثم فأي إنسان يغل شيء، سواء كان من الجهاد في سبيل الله وأخذ شيئا قبل القسم أو أخذ شيئا ليس له، فإنه سيأتي به يوم القيامة كاملا موفرا. قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم القيامة ربنا جل جلاله يوفي كل نفس بأعمالها. ثم قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. يعني ثم تفرق بين الذي يستجيب لأمر الله ويثبت ويصبر حتى يلاقي أمر الله تعالى ويأتيه أجله تعالى وهو قائم بحق الله، وثمة من خالف أمر الله تعالى فمات على معصية الله، فهما لا يستويان. قال: فمن اتبع رضوان الله، أي العمل الذي يؤول إلى مرضاة الله، كمن باء بسخط من الله، ذاك الذي عصى الله وعمل بما يسخط ربه. قال ومأواه جهنم، هذا الذي يعمل بالمعصية مأواه جهنم، فهي تأويل. وبئس المصير، أي بئس ما يصير إليه من الأمر. قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعمل. الناس في عملها درجات، فيعمل الإنسان لأداء حق الله تعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الأصل في طالب العلم أن يبقى في بلده وينفع الناس، ولا يخرج إلا لمصلحة راجحة وكبيرة. ونحن بقينا في بلادنا، عشنا 45 عاما والحمد لله لم نخرج من بلادنا أبدا، وما خرجنا حتى أخرجنا، ولذلك لم نعود إلى تلك البلاد، لأن خرجنا منها في سبيل الله تعالى. والإنسان إذا ترك شيئا في سبيل الله فعليه أن لا يعود إليه. فربنا يمن على عباده أنه قد بعث من نبيا منهم. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو من أنفسهم وهو أنفسهم، يتلو عليهم آياته. وهذا أعظم منزلة، أن الإنسان يجلس يتلو الآيات يعلمها للناس. فما ضل الناس وما وقعوا إلا بجهلهم بآيات الله تعالى. فأعظم المنازل أن يجلس الإنسان يعلم الناس آيات الله، ويزكيهم، أن يطهرهم من الذنوب، ويحليهم بفعل الطاعات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة النبوية. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فهم كانوا على في جاهلية جهلا، وسميت الجاهلية بالجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها. ثم قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو مر عليه شيء فليتفكر أنه بتقصيره. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله فبما رحمة ما زائدة للتأكيد، يعني فبرحمة فأتي بها زائدة من حيث الإعراب، ولكنها من حيث المعنى ليست زائدة، بل إنها تؤكد معنى قويا، أي فبرحمة عظيمة من عند الله. لم فضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يخصك، فيما يخص بك، واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، وشاورهم، المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في الأحكام الشرعية. وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، طبعا هذا قراءة من باب التفسير، هذا من باب التفسير. فإذا عزمت فتوكل على الله، التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات ورفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات. يعني التوكل وصدق اعتماد القلب على الرب من أعلى المقامات السنية التي توصل الإنسان إلى المقامات العالية والجنات العالية والدرجات عند الله. فبين السبق أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله هو من يتوكل على الله فهو حسبه. إذن ذكر السببين لأهمية التوكل، ثم قال وقد يكون واجبا. التوكل قد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان. ولظاهر قوله جل جلاله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، باعتبار هذا اللام لام الأمر جاءت قبل الفعل المضارع. قال فإن الأمر محمول على الوجوب، أي الأمر في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه يفيد الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى النفي. ثم بدأ يبدأ، وهذا من إبداعاته أنه يأتيك في بعض الآيات بالتفسير الموضوع ويجمع لك فوائد الشيء. قال واعلم أن الناس في التوكل على الله في التوكل على ثلاث مراتب. الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والثاني أن يكون العبد مع ربه في الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. يعني هذا الإنسان يكون متوكل على الله سبحانه وتعالى. والثالث أن يكون العبد مع ربه في الميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية. فذكر ثلاث درجات، هذا مثل الصيام، صيام الخصوص، العوام الخصوص، وخصوص الخصوص. قال: فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية وصاحب الثالث. بخلاف صاحب الثانية، قال: وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: وإلهكم إله واحد. فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. يعني توحيد الإنسان يكون بقوة إيمان الإنسان وتوكله بقوة إيمانه. قال: فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام. أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد، هذا أمر لا بد أن يأخذ به الإنسان، ولا يحق له أن يترك الأكل توكلا، لأن الله قد أمر بالطعام والشراب بما يقوم به بدل الإنسان. قال: الثاني سبب مضمون في التجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدر فعله في التوكل، لأن التوكل من أعمال القلب ومن أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي عليه. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدر فعله في التوكل. ثم إن فوق التوكل التفويض، يعني الإنسان يفوض أمره إلى الله. ثم عرف التفويض بقوله: هو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ثم جاء ابن جزي فسر الآية الكريمة التي جاءت تعليلا لمن ترك الوقوف والثبات في على جبل الرماد. قال: وما كان لنبي، قال هو من الغلول، وهو أخذ الشيء خفية من المغانم. ما تعريف الغلول؟ أخذ الشيء خفية من المغانم وغيرها. وقرئ بفتح الياء وضم الغين يغل، ومعناه تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم ما غل وما كان له أن يغل، ما ينبغي لنبي أن يغل. ثم بين السبب، قال: وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء. طبعا هذا السند ليس بصحيح. فقال بعض المنافقين: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. وقرئ بضم الياء وفتح الغين يغل، يعني هكذا، أي ليس لأحد أن يغل، أن يغل نبيا، أي يخونه في المغانم. وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا أي ممنوعا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي. يعني أخذنا بهذه القراءة يكون ظاهرها ماذا؟ يكون ظاهرها أنه لا يجوز أن يغل من النبي، وأنه يجوز أن يغل من غيره. يعني في هذا المعنى يقول: لأن المعاصي تعظم، يقول يعني ذكرت باعتبار أن المعاصي تعظم بحضرته صلى الله عليه وسلم، وتبقى عظيمة أيضا في حق غيره. وقيل معنى هذه القراءة يغل أن يوجد غالا، كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، يعني أصبته أي وجدته، هذا الكون وجدته محمودا. فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء: ومن يغل يأتي بما غل، يعني رجح الفتح. وعيد لمن غل هنا، ومن يغل يأتي بما غل، يقول: وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، ولا ألفين أحدكم على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاء، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ثم ربنا قال بعد ذلك وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعني ما حصل في هذا كل شيء بإذن الله، لأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى، وليعلم المؤمنين. طبعا هذه في تفسير السعدي فيها يعني الكلام، وفيها رد على المعتزلة، فربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن من أجل أن يحصل علم تقام به الحجة على أولئك الذين قد قصروا. وليعلم المؤمنين يعني معناه ليعلم المؤمنين من غير المؤمنين، بحيث تقام عليهم الحجة بأعمالهم. وليعلم الذين نافقوا، أي لأجل أن يعلم الذين نافقوا، والمنافقون معروفون عند الله تعالى. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، عن قاتلوا أو ادفعوا عن أنفسكم وعن أعراضكم وعن أموالكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا حال المنافقين، هم في أعمالهم أقرب إلى الكفر بخلاف ما يدعون من الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا الكفر، لأن الإيمان أمر بالقلب واللسان والجوارح. وربنا قال والله أعلم بما يكتمون، فربنا الذي خلق للإنسان الإضمار هو الذي يعلم ما يضمره الإنسان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم العذاب، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طبعا من شرحها شرحا نفيسا هذه الآيات الشيخ السعدي في تفسيره فليراجع. فهذا هكذا يقولون، فربنا يقول ادفعوا عن أنفسكم العذاب وأنتم ستعذبون أيها المنافقون. ثم بين ربنا مكانة من قتل في سبيل الله من الصحابة، قالوا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الشهيد تحول من حياة إلى حياة، فقال بل وهو إضرار، بل أحياء عند ربهم يرزقهم أحياء ويرزقون عند الله تعالى، كما أن الحي الذي على هذه الأرض يرزقه الله تعالى بالهواء والماء والغذاء، كذلك هم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهم يفرحون بما آتاهم الله من فضل حينما يخرجون من هذه الدنيا، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، يودون أنه يلحقهم أبناءهم ومن معهم، لما يرون من عظيم الكرامة من عند الله تعالى، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا من مات مقبولا عند الله فهو لا يخاف أبدا وهو يأمن. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هؤلاء يجدون بشارة ويجدون أعمالهم ويجدون ما ضحوا به وما قدموه من صلاة وصيام وتوكل على الله تعالى. ثم بين ربنا قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، هذه نزلت في الذين استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أبو سفيان أن يعود بالجيش إلى المدينة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فخرج معه 70، ومعروف بواقعة حمراء الأسد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها نبيكم محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال هنا أفمن اتبع، قال الآية فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل والذي باء بالسخط من غل، وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا من الغزو. هم درجات، بو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، فكذلك درجات أهل السخط. تستطيع يا حسين أن تصور لي

الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه رجل من عبد القيس ردود المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعيرا من زريب على أن يثبط المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخرجوا. فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركو قريش. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا لبدر في العام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر الميعاد فأرسل أبو سفيان نعيم ابن مسعود الأشجعي ليثبط المسلمين فعلى هذا ما هذا الرواية ضعيفة هذه لا تصح. فعلى هذا الناس الأول نعيم ابن مسعود وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرس. طبعا هذا لو كان صحيحا السند لكن السند كما قلنا عند الطبري في تفسيره بسند ضعيف. نعم. فزادهم الضمير الفاعل ضمير المفعول وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل في الكلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها إبراهيم حين ألقي في النار ومعنى حسبنا الله كافينا. ها معنى حسبنا كافينا وحده فلا نخاف غيره. ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله أنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر باعتبار أنهم قد استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا رضوانه استجابوا للنبي ونالوا رضوان الله تعالى بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن لما استجابوا فعلوا الخير وقد وقاهم الله شر الكفار ونالوا مغفرة ورحمة ورضوان من الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من تولى الشيطان بالمعاصي فإنه يخاف ومن تولى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقوي قلبه ويقوي بدنه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن الحق إنما يخاف الله تعالى. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. أنت لا تبالي في أولئك الذين يسارعون في الكفر وهم كفر في كل زمان ومكان. قال إنهم لن يضروا الله ربنا جل جلاله لا يضره شيء. ربنا يصائع يعني ينسب إليه التأذي ولكن لا يصاب بالضرر ولا ينسب إليه الضرر. يسارعنا إنه لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة فهؤلاء ليس لهم نصيب في الآخرة الكفار ولهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم وأليم ومهين. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الكفار الذين اشتروا الكفر بالإيمان دفعوا الإيمان الذي فضلهم الله عليه وأخذوا مكانه الكفر والعياذ بالله هؤلاء لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب موجع. ثم قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم يعني لا يحسبون أن الله سبحانه وتعالى سلام ورحمة الله يمد لهم في العمر والأجل لأجل الخيرية لهم فهؤلاء عمرهم يطول ولكن يعني سيئاتهم تزداد عليهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكل شيء لدى الإنسان ينظر هل أن الإنسان هل أنه ينتفع منه أم أنه يزداد منه سيئات على سيئات. جزاك الله خير الجزاء. جزاك ربي الله. ثم قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني ربنا جل جلاله لن يترك الإنسان سدى. ربنا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، الإنسان لن يترك سدى، بل إنه يعاقب ويحاسب وأنه يمتحن وأنه يختبر في كل شيء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي يختبر الناس ويمتحن الناس حتى يبين الطيب من الخبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ربنا يجتبي من رسلهم من الملائكة ومن البشر. فآمنوا بالله ورسله، نحن مأمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسل، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. من آمن بالله إيمان الحق وجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بالعمل الصالح فهذا أجره عظيم عند الله، لأن الثواب من العظيم عظيم. ثم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسب الإنسان من الله عليه بالمال أو من الله عليه بالعلم أو من الله عليه بالشيء ثم يشح به على من يستحقه، لا يظن أنه على خير، بل هو شر لهم، هذا شر له. سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة، يوم القيامة يطوقون بهذه النعم التي لم يؤدوا حقها. ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أيضا هنا الشيخ السعدي تكلم بالكلام النفيس وساق الآية وأحسن كما أحسن الله إليك، وذكر معنى أن الإنسان إذا منع هذا فقد منع فضل الله وخير الله وإحسان الله على عباده. نعم، سيطوقون يوم القيامة بالمال الذي أعطاهم الله إياه يوم القيامة، لأنهم قد بخلوا به في الدنيا ولم يضعوه في محله. يعني أنت الآن مثل أعطيت منصب وهذا المنصب ما أديت حق الله، هذا المنصب ستطوق به يوم القيامة حافر عليه. هذا ترجعنا إلى مقولة أبي حازم سنب بن دينار لما قال كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس، صار إبليس، ويشمل كل شيطان من شياطين الإنس الذين يخوفون الإنسان. وذلكم مبتدأ والشيطان خبره وما بعده مستأنف، أو الشيطان نعت وما بعده خبر. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءهم وهم الكفار، فهو يخوف أولياء الكفار وأولياءه يخوفونكم. قال في المفعول الأول محذوف يدل عليه قوله فلا تخافوهم باعتبار جاء مفرد ثم جاء عام. وقرأ ابن مسعود ابن عباس يخوفكم أولياءه، وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياءه من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف. لا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاي لا يحزنك، حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثة وهو أشهر في اللغة من أحزن. الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. تجد أنت الآن والعياذ بالله الذين يسارعون في الكفر كثرة. بسم الله الحمد لله. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار. أن ما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول يحسبن أن ما نملي أن أي نمهلهم، وأن مفعول يحسبن وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة وخير الخبر. وخير الخبر طبعا هذا المحقق يفترض أن يجعل كلمة خير بين هلالين. إنما نملي لهم ما هنا كاف، والمعنى رد عليهم أي أن الإملاء هو التأخير والإمهال، والمعنى رد عليهم، أي إن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام. ما كان الله ليذر المؤمنين، الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليذر المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء حتى يظهر المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، ولكنه ميز هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون، ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرهم، هو خيرا لهم، هو فضل، هو فضل، فضل عندكم أم فضل؟ أي هنا في النقطة هو فضل وخير، وخير هنا خيرا يفترض ذكر بين هلالين مفعول ثاني، والأول محذوف المدين مفعول الأول، تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم، هذا التقدير. سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. وجاء في الأخبار الصحيحة أن الإنسان إذا بخل بالمال يطوق له شجاع أقرع. لو جعلنا سيدي أن الفعول الأول هو لا، الذين يبخلونه هو خيرا. نعم. الإعراب هو يبخلونه متعدد، ما هو لا يبخلونه متعدد. نعم. فلا يدخل الجهر. نعم. يكون في حرف جر. نعم. أحسنت. الفعول الثاني ليه من إلا؟ خيرا الفعول الثاني ليه من يحسبن؟ يحسبن. جيد. لقد سمع الله الآية لما نزلت، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال بعض اليهود هو فنحاس أو حيي بن أخطب أو غيرهما، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وهذا طبعا أيضا يعني هذا يروي الطحاوي في شرح مشكل الآثار، والطبري في جامع العلم، وأيضا ابن أبي حاتم، شو هذا ابن أبي حاتم منذ سنين طويلة في دار ابن الجوزي للطباعة، لكنهم يريدون أن يخرجونه إخراجا حسنا. يوم أمس كنا نتحدث عن تفسير ابن أبي حاتم، يعني طبعة الموجودة بين أيدي الناس طبعة رديئة جدا. فالسند ضعيف في سبب النزول الذي ذكره. يقول قال بعض اليهود في الحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن، أوجبه قلة فهمهم، إذا كان الإنسان قليل فهم وقع في الأخطاء، أو تحريفهم المعاني، يكون عناد، وأنهم فعلوا هذا لأجل أن يحرفوا المعاني، باعتبار أن اليهود يعلمون أن الإسلام حق، لأنهم حسدوا المسلمين على القرآن والرسالة، والإنسان لا يحسد أحد إلا يعني يحسده على الحق. فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. سنكتب ما قالوا، أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم الأنبياء، باعتبار يعني خوطب المعاصرون للنبي بهذا، وإذ قتلتم نفسا فادارت فيها، باعتبار أن هؤلاء أبناء أولئك، وأن هؤلاء متأخرين على سنن المتقدمين فخوطبوا بهذا. وهنا قال أي قتل آبائهم الأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من أبائهم. هذه حقيقة ملمح مهم جدا على أن إنكار المنكر بالقلب لا يقضى عن أحد، وإذا حصل شيء فجاء إنسان أقر به ورضي به فهو آثم. فالإنسان عليه أن ينكر المنكر الحاضر والمنكر القديم والمنكر الآتي، ولا يتمنى الإنسان الشر والمنكر أبدا. الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى يأتينا بقربان. نقرأ الآيات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. فربنا جل جلاله يأمر الملائكة بالكتابة في كل ما يقوله الإنسان يفعله الإنسان. وربنا قال ستكتب شهادتهم ما يسألون. وربنا قال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقال سنكتب ما قالوا. وكل شيء مدون والشهود يأتون به ويؤتى بالأمر بالصورة والصوت. وقتلهم الأنبياء بغير حق أيضا طبعهم بغير حق وجاءت في البقرة بغير الحق. وهذا من باب التشنيع لأن الأنبياء لا يقتلون. فلما ذكرت بغير حق وبغير الحق يعني إشارة إلى عظيم جرمهم أنهم قتل الأنبياء وهي جريمة وأنهم قد قتلوهم بغير حق فهي جريمة أخرى. ونقول ذوقوا عذاب الحريق يقال لهم هكذا تبكيتا لهم حينما تغلق عليهم النار وتؤصد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الإنسان يحمل يديه وتحمله قدمه فإذا اكتشف ذنبا من الذنوب فإن جميع جوارحه مشتركة في هذا. قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فربنا ليس بظالم ولا ظلام وأتيه بظلام باعتبار صيغة مبالغة. فربنا جل جلاله لا يظلم الناس مثقال ذرة وإن تكر حسنة يضاعفها. وربنا لا يظلم ولا يهضم. ما الفرق بين الظلم والهضم يا أبا الأسر؟ الظلم هو الزيادة في سيئات من أساء من لم يسئ، والهضم هو إنقاص في حسنات من أحسن. فأنت الآن لما تصبح مدرس عند طالب يستحق 70 تعطيه 50 هذا هضم، ولما يستحق 70 تعطيه 90 هذا أيضا ظلم لأنك قد ظلمت أولئك المتفوقين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم تقتلوهم إن كنتم صادقين. طبعا هذه الآيات تحاكمها في سورة البقرة، وهذا الخطاب هنا للنصارى وهنا الخطاب لليهود في كثير منها. فهؤلاء الذين أدعوا هذه الدعاوى ربنا يرد عليهم. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، جاءوا بالآيات الدالة، لأن الله ما أرسل نبي إلا وآتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أي جاءوا بدلائل واضحة تدل على صدقهم فلا يكفر به إلا المعاند. ثم ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، وهذه كل نفس تذوق هذا الموت لا محالة، وكل إنسان يعلم هذا. وإذا ربنا سمى الموت باليقين حينما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكل إنسان موقن أنه ميت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الإنسان يعطى أجر ما عمل، وهذا من فضل الله إن الله قد خلقنا وهو غير محتاج لنا ووفر لنا ثم علمنا ثم يأجرنا على ما نعمل. فالخسران هو الذي قد ضل عن صراط الله تعالى. ثم بين ربنا حضورة الأمر وأن النجاة من النار أمرها شديد جدا تحتاج إلى مراقبة تامة في الدنيا. فقال فمن زحزح عن النار، يعني زحزح الإنسان يدفع دفعة حتى ينجو من النار، وأدخل الجنة فقد فاز. ربنا قال إن للمتقين مفازا. قال بعد أن قال إن جهنم كانت مرصادا وما الحياة الدنيا إلا متاع. الحياة الدنيا متاع وليست نعيم، والمتاع تتمتع به 6 سنوات 7 سنوات ثم تتركهم أو يتركك. متاع الغرور فهي الإنسان يغتر بها. ثم بين ربنا أن البلاء لازم لنا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا ومن أحبابنا ومن أعدائنا. قال لتبلون في أموالكم، الإنسان يبتلى في ماله يطالب النفقة ولا بد عليه منفق، وأنفسكم مثل الإنسان في نفسه في خواطره في لحظاته في صحته. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب، نسمع من النصارى واليهود من قبلكم أي أصحاب الكتب السابقة، ومن الذين أشركوا أيضا نسمع من الذين أشركوا من الكفار ليسوا أصحاب الكتاب أذى كثير، أذى يعني تأذى به الإنسان لما يسمعه ولما يراه ولما يطلع عليه، وهذا الأذى هو كثير ليس قليل. لكن ما هو واجب الإنسان؟ الصبر. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها الإنسان. فقال الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى يأتينا بقربان، حتى يأتينا بقربان، كان إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقه أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه. هذا كان في السابق أن الغنائم لا يأكلونها، تجمع في مكان ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، وهذا فيه ملمح وهو الإخلاص من أجل أن يجاهد المجاهد لله لا لحطام الدنيا، وربنا قد أحل الغنائم لهذه الأمة، فزعموا أن الله قد جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل فأرادوا مثل هذا، قد جاء فربنا يرد عليهم لأنهم قد كفروا برسلهم، قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بمعجزات ودلائل النبوة توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، إذن الرسل جاءوا بالقربان لما يجمع القربان في المغالي وتنزل النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد، فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا، فإن كذبوك فقد كذب الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. يصبر، وكل داعية أيضا يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يناله سهم من الشدة، والسعيد الذي يصبر ويتقي ويعزم على هذا، فمن زحزح أي نحي وأبعد، فيه إشارة إلى أن النجاة من النار أمرها شديد ليس بسهم. لتبلغن الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق، ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبه للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وغيرها من الأمور العديدة والكثيرة جدا. ثم قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. طبعا الشيخ الطريفي محاضر بعنوان العلماء والميثاق، وقد فرغت وطبعت وهي من هذا المعنى، فربنا قد أخذ الميثاق بتبليغ العلم وبيانه ونشره وبثه، ثم هدد ربنا أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين وأنهم ليسوا بمفادة من عذاب الله. بسم الله. فقال تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بما قدموه من أعمال، ويريد أن يدعي أشياء أنه فعل كذا وفعل كذا، فربنا قال لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، يعني لا يحسبن تقرير شيئا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا بمفادة، لكن لما بعد الفصل كررت هذه الكلمة، فهم خل ما يحسبون، أنت إذا لا تحسبنهم، يعني الأمر شديد بالذي يرائي بشيء أو يدعي شيئا كذبا وزورا، فلا تحسبنهم، يعني إياك أن تظن أنهم سينجون من غير مسألة، لا بد من السؤال، فلا تحسبن، أنت لا تحسبنهم، هم عليهم أن لا يحسبوا أنهم ناجون، فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال يدخل فيها مثل الشخص يعطي ألف دينار قلها أعطي ألف دينار، يذهب له وكأنه هو الذي يعطي، فيدخل في هذا المعنى أو يتكلم. قالوا لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فكل ما في السماء يظهر ملك لله تعالى، فعلى الإنسان أن لا يبخل، وعلى الإنسان حينما يقدم الله الذي قدم والله الذي دبر، ليس أن الإنسان هو الذي أكرم، وهذا كما مر عندنا في صحيح البخاري لما جاءه الصحابة وقال لهم لم ما نحمدكم إنما الله حملكم. ثم جاءت الآيات العشر الأخيرة التي فيها عجائب القدرة، وأنها من السنة أن تقرأ كل ليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قبل يومين أو ثلاثة أنزل صورة الصورة في مكان بعيد تظهر الكرة الأرضية بمقدار نقطة زي هذه النقطة، وقال بأن هذه النقطة يعيش عليها 7 مليارات. تنظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذا الفضاء الكبير. فما في السماء وما في كله لله خلقا وملكا وعبيدا وتصرفا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لماذا جاءت هنا يذكرون الله قياما وقعودا بعد قوله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ يعني السماء والأرض والليل والنهار وأخذ الليل من النهار وأخذ النهار من الليل آيات تستوجب على الإنسان أن يستذكر ربه، فإذا استذكر عظمة الخالق ذكر الله بالتسبيح والتعظيم والتحميد. فقال الذين يذكرون، وهنا قال آيات دلالات على وجود الخالق، فإذا وجد لما يعلم أن وجود الخالق يذكر ربه. لآيات علامات دلالات لأولي الألباب أصحاب العقول، فالعقل هو لب الإنسان. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هؤلاء يذكرون ربهم في كل حال وعلى جنوبهم حتى لما يكونوا على جنب، ويتفكرون في خلق السماوات على عظم هذا الكون. شوف هذا التفكر ماذا يدفعهم؟ يدفعهم إلى العمل. ربنا ما خلقت هذا باطلا. الآن ربما تسير ترى حيوان قط أو كلب بشكل يعني يختلف، فتقول نعم ما خلقت هذا باطلا. شوف أنه قال هنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا تقدير الكلام، ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وتقول سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. فلما ما خلقت هذا تتعبد الله، ولما تعترف بهذا تطلب من الله أن يقيك عذاب النار. وهنا فقنا عذاب النار مع مر قريبا فمن زحزح عن النار، إنسان لابد أن يسعى بالأعمال التي تنجيه من عذاب الله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت، يعني أيضا ويقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت، هذا غاية الخزي والعياذ بالله لما يفضح الإنسان. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم نصير ينصرهم يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. أنت الآن تسمع المنادي كم مرة ينادي؟ في 5 أوقات، فأنت تردد معه وتؤجر كما يؤجر وتقر وتعترف بهذا. ربنا فاغفر لنا، الدعاء بالمغفر أمر لا بد منه والإكثار منهم. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، سيئة لأنها تسول الإنسان. وتوفنا مع الأبرار، الأبرار الذين لا يؤذون أحدا حتى الذر. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا لا يخلف الميعاد أبدا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنت، فرب أبد لا يضيع عمل عامل أبدا، ولما يصاب الإنسان بالمصيبة ويصبر فإن أجره لا يذهب أبدا. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وجاهدوا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وهذا التأذي في سبيله ثم قال هل أنت إلا أصبع دمية في سبيل الله ما لقيت، وقاتلوا أي قاتل في سبيل الله وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها النظارة الموجودة في الجنة. ولكن أهل الدنيا أجمل شيء عندهم لما يؤتى بالماء على شكل نوافير، أو يخرج من تحت الأرض، أو يخرج من تحت الشجر ونحو ذلك، ثوابا من عند الله. ثواب اعتبارنا عمل الإنسان يثوب إليه ويرجع إليه بهذا النفع، والله عنده حسن الثواب، فربنا عظيم والثواب من عند العظيم عظيم. ثم بين ربنا أن الإنسان سيجد صولة لأهل الباطل، فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تجد لهم طيارات، تجد لهم سرسال، تجد لهم أعوام من الظلمة، وتجد من يدفع لهم الرشا الباهرة. فربنا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فالدنيا ليست دار نعيم لأوليائه وليست دار عقاب لأعدائه، إنما هي دار امتحان واختبار وابتلاء. وبين حقيقة هذه لأنها متاع ليست نعم، قال متاع قليل والدنيا قليل لأنها تنتهي. ثم مأواهم جهنم أي مرجعهم جهنم وبئس المهاد أي بئس ما مهدوا لأنفسهم. لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا جعلوا وقاية بينه وبين عذاب الله بطاعته لهم جنات تجري من تحتها الأنهار اللي هو أجمل المناظر خالدين فيها لا يخرجون منها نزلا من عند الله، فهذا ربنا قد أنزلهم هذا. وما عند الله خير للأبرار، أفضل شيء للأبرار هو ما عند الله تعالى، لأنه الذي يبقى ولا يبيد والذي يزداد ولا ينقص. ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وهذا من باب العدل حتى نتعلم على العدل باعتبار أن البقرة فضحت اليهود وأن سورة آل عمران فضحت النصارى، وحتى لا تأتي تعمم الأحكام أنت إياك ثم إياك. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم أي من كتبهم خاشعين لله أي خشعوا وخضعوا لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، باعتبار أن من لم يؤمن من أجل حطام الدنيا الفانية. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، لهم الأجر والثواب وربنا يحاسب حسابا سريعا. ثم ختمت هذه السورة العظيمة بالصبر، قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي اصبروا على الطاعات فأتوها، واصبروا على المعاصي فلا ترتكبوها، واصبروا على المقدورات المؤلمة وصابروا، إحنا إذا واجبنا المصابرة أن نحث الآخرين على الصبر. ورابطوا ذلك الإنسان يتحول من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة ويترقى من مقام إلى مقام. واتقوا الله في جميع أموركم وأعمالكم لعلكم تفلحون أي لأجل الفلاح. قال ابن جزيء الذين قالوا صفة الذين وليس صفة العبيد حتى يأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله صدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقهم وإن لم تنزل فليس بمقبول. وجاء في صحيح البخاري في قصة موسى أنه لم تأتي النار فقال يبايعني من كل قبيلة رجل، فكان في قبيلة ثم أمر أهل القبيلة أن يبايعوا فلزقت يده وكان في رأس ثورا قد خبأ، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قد جاءكم رسل الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد، فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إليهم، يعني أرادوا آية نفس هذه الآية، والآيات لا تؤثر على ما يطلبه الناس، ولو طلبوا الآيات وجيء بالآيات على ما يريد ولم يؤمنوا يحق عليهم العذاب. قال فإن كذبوك فقد كذب، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. إذن هذه القصص القديمة هي تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زحزح أي نحي وأبعد، لتبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق، ولا تسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. لتبينن للناس ولا تكتمونه، قال ابن عباس اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه، وهي عامة في كل من علمه الله علما. الذين يفرحون بما أتوا الآية، قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياهم ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري نزلت في المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالياء وضم الباء في قراءة أخرى أسند الفعل للذين يفرحون، أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ لا تحسبن بالتاء فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني. وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد، ومن قرأ يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي لا تحسبنهم عليها. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة الآية 164، قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه هيئات، فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما، فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفونك فيعبدوك. سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة الرسل من ذكر أو أنثى من لبيان جنس. وقيل زائد تقدم النفي، بعضكم من بعض، النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات، وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حين خرجوا منهم، ثوابا منصوب على المصدرية. لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائما فتهتم لذلك. وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك، متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. بلا شك قليل، يعني كم سيعيش هذا الذي يتمتع 60 سنة 70 سنة، أعطيه 100 سنة ثم يتحول إلى عذاب الله. نزل منصوب على الحال من جنات أو على المصدرية. للأبرار جمع بار وبر، ومعناه العاملون بالبر. الأبرار من قالهم العاملون بالبر، وهي غاية التقوى. تعريف البر غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا، طبعا هذا نقل عن الحسن، قال إن الأبرار لا يؤذون أحدا حتى الذر. وإن من أهل الكتاب نوعين على الدنيا، يصفون بعض الصالحين الذين كانوا في مدينتنا بأنه يلبس قبقاب، يلبس قبقاب على الساسة مبالغة حتى لا تقع رجله على نملة أو نحوها فيقتلها. وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره من أسلم من اليهود. لا يشترون مدح لهم، وفيه تعريض لذم غيرهم من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وصابروا أي صابروا عدوكم في القتال، معنى صابروا أي صابروا عدوكم في القتال. ورابطوا أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيلهم رابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية. والأول أظهر وأشهر، قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه للرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها، وهي غير موطنه، وهي غير موطنه. فأما سكناها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا مرابطين، ولكنهم حمات، حكاهم يسمون حمات. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.